قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا. اللهم ارحم واغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم انهم اتوا الى مسجدك هذا خوفا ورجاء. اللهم امنهم مما يخافون وهب لهم مما